سائل كريم يقول: الذكر الجماعي بصوت واحد مع الطبل، يقول إرادة للخشوع أو كما قال كأنه يساعد على الخشوع في الذكر. وداوني بالتي كانت هي الداء. الحمد لله. الذكر عبادة لله سبحانه وتعالى، والعبادة لها شرطان. الشرط الأول أن تكون خالصا لله، أن يكون خالصا لله. والشرط الثاني أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت الذكر الجماعي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا الذكر الذي تحول إلى نكر في بعض البلدان، وعندما تسمع بعض الأصوات ولا سيما وهي تصحب بالطبل تظن أنك داخل إلى مرقص. وسنة 1399 كنا في بلد إسلامي، فمررنا ضحا فسمعت في مكان بمكان فسمعت طبلا وزمرا وأصواتا قريبة من أصوات الحيوانات، فسألت عن هذا، قلت: ما هذا؟ هذا مرقص؟ قالوا: لا، هذا مسجد. قلت: مسجد؟ قالوا: نعم. وفيه طبل؟ قالوا: نعم. قلت: ما هذا؟ قالوا: هذا ذكر لله. قلت: بل هو مزمار من مزامير الشياطين. فعليك يا عبد الله أن تخرج من هذه التقليدات لبعض شيوخ الضلال الذين يقررون هؤلاء على العوام من أجل أن يكسبوهم ويأكلوا أموالهم بالباطل، يطبلون لهم ويعطونهم نقودا. يجيك شيخ يقولك: هذا الشيخ الفقير. أي فقير هذا؟ هو أغنى الناس، لأنه يأكل أموال الناس بالباطل، يعطونه الأموال. أو يقول لك: الشيخ صائم ديمة، يعني يصوم الدهر. كذاب، لا يصوم ولا شيء، يدجل على الناس. وصوم الدهر محرم، صوم الدهر محرم، لا يجوز في الشرع، والرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر منه. كذلك الذكر الجماعي محرم، وإذا صاحبه طبل فهو محرم تحريما مركبا، يعني محرم أضعاف مضاعفة. كيف يجتمع طبل الشيطان مع ذكر الله سبحانه وتعالى ومع هذه الأصوات الجماعية؟ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وإلى درس الخميس إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.